إذا رأيت الرجل يتبع المتشابه من القرآن ويتبع المتشابه من السنة فاعلم أن في قلبه زوغا، نسأل الله العافية، يعني يتقصد يدور يفتش عن الأشياء المتشابهة ليكون هذا قدحا في القرآن والسنة، فهذا قلبه زائغ. ولهذا جاء في حديث عائشة رضي الله عنها: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.